يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ما زال الكلام على المنافقين هذه الآية أيضا نزلت في المنافقين تفضحهم وتكشف سرهم قال ربنا فيهم الذين أي المنافقون الذين من صفاتهم هذه الصفة يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات إذا تطوع أي تنفل أحد من المؤمنين بصدقة يعطيها فيستهزئ ويسخر ويتهكم به المنافقون يعيبونه ويتهكمون به ويحقرون صدقته إذا شي واحد من أهل الإيمان أتى بشيء تصدق بشيء تطوعا وتبرعا منه يلمزونه ويعيبونه هذا شغلهم وديدنهم لا هم تصدقوا ولا تركوا أهل الإيمان يتصدقون لا هم أنفقوا ولا تركوا أهل الإيمان ينفقون تركوا الإنفاق فإذا أنفق أهل الإيمان تهكموا بهم وسخروا من صدقاتهم شيء قليل ماذا يغني هذا لا يحقرون الصدقات يقللون من شأنها قال الله عنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم كيلمزوها دفجوج كيلمزو المتطوعين من الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم من هذو الذين الخبر سخر الله سيسخرون منهم معطوف على ما سبق الخبر سخر الله منهم هذا جزاؤهم قال الشيخ نزلت في المنافقين هذه الآية الذين يلمزون حين تصدق عبد الرحمن بن عوف 4000 فقالوا ما هذا إلا رياء عجيب حالهم إذا تصدق بعض المؤمنين بشيء كثير قالوا إنما فعل ذلك رياء وسمعة وإذا تصدق بشيء قليل حقروا صدقته، قالوا وماذا يغني هذا؟ هل هذا يقتل المشركين؟ هل هذا يقتل النصارى؟ يقتل الكافرين؟ فهم يلمزون المتطوعين على كل حال، تصدقوا بقليل أو كثير. قال الشيخ: وأصل المتطوعين المتطوعين، والمراد به هنا من تصدق بكثير، وقيل من تصدق بقليل. إذن هذه العبارة الذين يسمون المتطوعين أصلها المتطوعين، أدغمت التاء في الطاء ولقلبت التاء طاء ثم أدغمت في الطاء وصار المتطوعين بإدغام الطاء في الطاء. والأصل يلمزون المتطوعين، والمتطوع هو المتنفل المتبرع، تطوع بالعبادة أتى بها على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب. قال: والمراد به هنا أن تصدق بكثير، قيل نزلت في عبد الرحمن بن عوف. وعلى هذا يلمزون المتطوعين الذين تصدقوا بكثير بما دعابوهم، لأن اللمز هو العيب، بما دعابوهم. قالوا: ما فعلوا ذلك إلا رياء وسمعة. والرياء أمر قلبي لا يعلمه إلا الله. كيف عرفوا أن عبد الرحمن أو غيره من الصحابة ما فعلوا ذلك إلا رياء؟ لا يستطيعون الاطلاع على هذا، فهذا رجم بالغيب، وإلا فإن ذلك أمر محله القلوب لا يعلمه إلا رب العالمين. قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم. هذا معطوف، والذين لا معطوف على المتطوعين، الذين يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، مش معطوف على الذين على المبتدأ، لا معطوف على المفعول به. هؤلاء المنافقون يلمزون صنفين من المؤمنين، الصنف الأول يلمزون المتطوعين، والصنف الثاني يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. كي يلمزوا هذا؟ الذين لا يجدون إلا جهدهم بمعنى أنهم لا يقدرون على إنفاق شيء إلا قليل ولا كثير، ليس عندهم إلا الجهد والطاقة. إذا بغيتهم يخرجوا معك القتال يخرجوا معك ليجاهدوا بما آتاهم الله من قدرة وطاقة، لكن باش يتعاونوا ينفقوا ما عندهم ما ينفقوا، فقراء مؤمنون فقراء. حتى هذو يلمزهم المنافقون. وقيل فسر قوله تعالى لا يجدون إلا جهدهم أي ينفقون شيئا قليلا، وبهذا رجح المعنى الأول اللي هو أن المتطوعين من ينفقون الكثير، والذين لا يجدون إلا جهدهم من ينفقون القليل. قيل هذا، وقيل لا، الذين لا يجدون إلا جهدهم ما عندهم لا قليل ولا كثير، لكن عندهم أنفسهم يريدون أن يجاهدوا بأنفسهم. قال: والذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم وقدرتهم فيأتون بجهدهم، كيقولها نحن نفرغ أنفسنا للقتال. قال الشيخ: هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به. هذا بناء على أن قوله المتطوعين هم الذين ينفقون الكثير، وش واضح معنا باش تكون الآية شاملة للصنفين، من ينفق الكثير وهو المراد بقوله المتطوعين، هو الذي ينفق القليل هو المراد بقوله والذين لا يجدون إلا جهدهم. ولهذا قال الشيخ إلا على القليل، لأنه قال قبل والمراد به هنا من تصدق بكثير، المتطوع من تصدق به، والذي لا يجد إلا جهده من أنفق قليل. والمعنيان صحيحة، المعنى الذي ذكرناه المعنيان، المقصود أنهم يتهكمون ويستهزئون ويسخرون من المؤمن على كل حال، على كل حال يتهكمون. قال الشيخ: نزلت هذه الثانية والذين لا يجدون إلا جهدهم، الأولى قلنا في عبد الرحمن بن عوف على ما قيل، الثاني نزلت في أبي في أبي عقيل تصدق بصاع من تمر فقال المنافقون إن الله غني عن صدقة هذا. نزلت تصدق بصاع من تمر، ربعة الأمداد من تمر هي اللي عنده، هي ما فضل عن ضرورته وحاجته، جاء وتصدق بذلك في تجهيز المجاهدين لغزو الروم للذهاب إلى تبوك. فقالوا إن الله غني عن صدقة، ما يفعل الله بصدقة هذا؟ صاع عشر ليس اليوم صاع ما غادي يحتل تبوك، فتهكموا بصدقته. قال: فيسخرون منهم، عطف على ما سبق، بمعنى أنهم يلمزون سخرية من المؤمنين. إذن فيسخرون، شكون الذين يسخرون؟ أي المنافقون منهم من المؤمن، الذين أنفقوا القليل ولا الكثير ولا الذين لم ينفقوا شيئا ما عندهم إلا الطاقة والجهد. فيسخرون منهم أي يستخفون بالمؤمنين. شنو الجزاء ديالهم؟ سخر الله منهم، جزاؤهم من جنس عملهم، أن الله تبارك وتعالى يسخر منهم كما سخر من المؤمنين، ويعذبهم تبارك وتعالى ويعاقبهم إما في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة يعذبهم الله تبارك وتعالى ويعاقبهم عقابا من حيث لا يشعرون. لاحظوا معي ذلك، هم ما هو ذنبهم الذي فعلوه في الدنيا؟ سخرية من المؤمنين، الجزاء من جنس عمل، يسخر الله تعالى منهم في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. كيف؟ بحيث يأتيهم العذاب من حيث لا يدرون، من حيث لا يشعرون، فيكونون محل سخرية، يضعون أنفسهم أو يوضعون، يضعهم الله تعالى موضع السخرية في الآخرة. هذا ظاهر، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما يشير إلى هذا المعنى لما قال سبحانه عن المنافقين: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فلما رجعوا النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. هذه من صور السخرية بالمؤمنين بالمنافقين، من صور ذلك هذه الصورة، يقع عليهم عقاب وعذاب من حيث لا يدرون، من حيث لا يشعرون. إذن الجزاء من جنس العمل، وقد ذكر الله في سورة البقرة أنهم يستهزئون بالمؤمنين: وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فجاء الجزاء من جنس العمل، الله يستهزئ بهم، وقال عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن فكل ما يفعلون بالمؤمنين من مكر وخداع وسخرية واستهزاء الله تعالى يجازيهم من جنس عملهم، فيسخر منهم كما سخروا من المؤمنين، ويستهزئ بهم كما استهزأوا بالمؤمنين، ويمكر بهم كما مكروا بالمؤمنين. وقد سبق معنا قوله تبارك وتعالى: والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن فلذلك جزاء من جنس العمل، قال الله سخر الله منهم، أي يعاقبهم الله تعالى بأن يجعلهم محل سخرية كما جعلوا المؤمنين محل سخرية، يكون جعلوا المؤمنين محل سخرية واستهزاء، الله تعالى كذلك يجعلهم محل سخرية واستهزاء. وكما أن الله سبحانه وتعالى، كما أن صفات الكمال والجلال الثابتة له سبحانه وتعالى لا يجوز أن نشبهه بالمخلوقين في تلك الصفات مهما على قدرهم وارتفع شأنهم، فكذلك في هذه الصفات الإضافية، في هذه الصفات التقييدية التي لا تطلق على الله بإطلاق بل بقيد، تقول الله تعالى يسخر بالساخرين ويستهزئ بالمستهزئين ويمكر بالماكرين، فهي صفات مقيدة إضافية لا تطلق على الله بإطلاق بدون قيد، لأنها في محل التقييد صفة مدح، وقد نبهنا على هذا مرات متعددة، في محل التقييد وعند المقابل، وإذا يسمي العلماء صفات المقابلة، عند المقابلة تكون صفات مدح. قال الشيخ رحمه الله: سخر الله منهم تسمية للعقوبة باسم الذنب، وهذا ما يسمى في البلاغة بالمشاكلة. المشاكلة هي أن يطلق اللفظ على معنى لوقوعه في صحبة غيره، واحد اللفظ يطلق على معنى لا يدل عليه في الأصل لكن جوز إطلاقه عليه، سوغ ذلك من حيث اللفظ أنه وقع في صحبته، وهذه المشاكلة من المحسنات اللفظية، من المحسنات اللفظية ديال الكلام. يقولون في تعريفها: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. وضح ما معنى ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته؟ بمعنى أنه هنا عقوبة الله تعالى لهم ليست هي السخرية، وإنما الأصل سيسخرون منهم عاقبهم الله أو جازاهم الله تعالى على معصيتهم وذنوبهم. هذا الأصل الألفاظ اللي كتدل على العقوبة. وعبر عن العقوبة بالسخرية لذكرها مصاحبة للسخرية في قوله فيسخرون منهم، واضح ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع السخرية، هذا يسمى المشاكلة. والمشاكلة من قبيل المجاز لأن فيها إطلاق اللفظ على غير معناه الأصل. وقد تقدم معنا مرات أن هذه المشاكلة من قبيل المجاز خلاف الأصل، خلاف الظاهر، أي أنها تقتضي هذه المشاكلة اللي قلنا بها تقتضي حمل اللفظ على غير ظاهره، تقتضي حمل اللفظ على معنى غير المعنى الظاهر الحقيقي المتبادر للأذهان. وذلك هو ما يسمى بتأويل، صرف اللفظ عن ظاهره أو تفسير اللفظ بمعنى لا يدل على ظاهره يسمى تأويلا، ولا حاجة لا ضرورة تدعو إليه، لا توجد ضرورة داعية للتأويل. وهذا يقال فيه ما قلنا في قوله ويمكرون ويمكر الله كل ما سبق، لأن كل ما سبق من يجعله من باب التأويل يقول هذه مشاكلة. أطلق على العقوبة لفظ المكر ولا لفظ الاستهزاء ولا لفظ السخرية لأن الباب عندهم واحد، هذا الشيء اللي قلناه لم تسوق يتقال فيه الله يستهزئ بهم ويمكر الله إلى آخره. فمن يؤول يقول لك لا سميت العقوبة ولا سميت المجازات باسم الذنب لوقوع صفة من باب المشاكلة اللفظية تحسينا لللفظ، هذه من محسنات الكلام اللفظية. والجواب أنه لا ضرورة لهذا التأويل بل يبقى اللفظ على ظاهره، سخر الله منهم سخرية تليق به سبحانه وتعالى، سخرية مدح وكمال لأنها في مقام المقابلة، في مقام السخرية بالساخرين، كما أن الاستهزاء كذلك والمكر كذلك. ومن صور السخرية إلى المكر ما ذكرت لكم من فعل الله بالمنافقين يوم القيامة. وقد ذكر الله تعالى ما هو شبيه بهذا عن الكافرين، قال الله ربنا تبارك وتعالى عن الكافرين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه صورة من صور مكر الله بالماكرين، حتى إذا فرحوا فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، اطمأنوا للدنيا وعجبهم الحال والخيرات كثيرة، وبعد أن اطمأنوا وفتح لهم أبواب كل شيء من أمور الدنيا عاد جاء العذاب أخذناهم بغتة، استأنسوا ارتاحوا اطمأنوا عجبهم الحال وقالوا رحنا مديانين عاد جاءهم بعد ذلك العذاب. هذه صورة من صور المكر فعلها الله تعالى بالكافرين. إذن فإحنا قلنا صفات الكمال والجلال خصنا نثبتها لله على الوجه اللائق به، فكيف بصفات المقابلة التي يتوهم منها خلاف ذلك؟ هذه من باب أولى، يجب أن ننزه الله فيها عن مشابهته للمخلوق أن نقول هي ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه. إذن قال الله تعالى فيسخرون منهم سخر الله، هذا هو خبر المبتدأ، إذن واضح دبا المعنى، إذن نجمع المعنى كيقول الله الذين هاد المنافقون، أنا غنذكر الموصوف باش يتضح، المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، شنو الخبر ديال المبتدأ؟ سخر الله منهم، هذا هو الجزاء، هاد المنافقون الجزاء ديالهم سخر الله منهم. قال تعالى ولهم عذاب أليم أي مؤلم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال الشيخ يحتمل معنيين، لأن عندنا أمر والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد استغفر المنافقين أو لا تستغفر، وش الأمر هنا على أصلي أريد به معناه الأصلي أو أريد به معنى آخر؟ قال الشيخ يحتمل معنيين هذا الكلام، هذا استغفر المنافقين، المعنى الأول أن يكون لفظ الأمر وما أحدهما أن يكون لفظ الأمر ومعناه الشرط، بمعنى إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله، لفظ اسم كان محذوف يدل عليه السياق. تقدير أن يكون اللفظ لفظا، أن يكون اللفظ لفظ أمر ومعناه الشرف. فين هو اللفظ لفظ أمر؟ استغفر، هذا هو اللفظ. أن يكون اللفظ لفظ أمر وهو كذلك. قال لك الشيخ ومعناه الشرف، والمعنى ديال استغفر لهم أو لا استغفر لهم كأنه قال إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم على كل حال. واش نتوما؟ إذا التأويل الأول أن الآية لفظها لفظ الأمر، يعني العبارة اللي فيها ديال استغفر راه اللفظ لفظ ديال فعل الأمر استغفر، يستغفر استغفر، لكن ماشي المراد حقيقة الأمر، المراد الشرط. المعنى ديال الكلام شرط وجواز، كأنه قال إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. هذا هو معنى استغفر لهم أو لا، أو لا تستغفر لهم. قال لك كما جاء في سورة المنافقين، هذا إلى ما حكيناش، كما جاء في سورة المنافقين. شنو جاء في سورة المنافقين؟ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم يكذا. إذن فالمعنى هناك المعنى في سورة المنافقين. قال والآخر، المعنى الآخر اللي يحتمله الكلام، قال أن يكون تخييرا، أن يكون اللفظ تخييرا على ما هو كما هو الظاهر، أو أديك أو دي للتخير استغفر أو لا تستغفر. قال كأنه قال إن شئت فاستغفر وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم، بمعنى أنه أباح له الأمر. قال لي إن شئت تستغفر فافعل وإن شئت لا تستغفر فاترك، الأمر لك، لا نعاتبك على فعل الاستغفار أو عدمه. لكنه أخبره بقوله فلن، بعد قال إن تستغفر لهم 70 مرة قال فلن يغفر الله لهم لجنبات، واضح؟ إذن فهو تخيير حقيقي، إن شئت تستغفر وإن شئت فلا تستغفر، لكن أخبره بالحقيقة أو بالمآل. قال له واعلم أن الله لن استغفرت أو لم تستغفر فإن الله لن يغفر لهم. قال الشيخ وهذا أرجح، قال لك هذا المعنى الثاني أرجح من المعنى الأول. لماذا؟ قال لك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني فاخترت، وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه في الصحيحين. لما مات عبد الله بن أبي عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليك، يقصد الآية اللي غتجمع عليه إن شاء الله، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، على القول بأنها نزلت قبل موت عبد الله بن أبي وقيل نزلت بعد موته. فالشهيد على كل حال قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني فاخترت، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قرينة قوية على أن قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم مراد به خير، لأنه قال إن الله خيرني فاخترته. إذن فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله خيره بين الاستغفار وعدم الاستغفار، فاخترته فاختار الاستغفار، بمعنى الله أباح له الأمرين، قال لي استغفر أو لا استغفر، وهو اختار أن يستغفر، فلا لوم ولا عتاب. قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذكر هذا العدد كما لا يخفى معروف هذا المثال في أصول الفقه في أن العدد قد يخرج مخرج المبالغة فلا يكون له مفهوم. قال الله تعالى إن تستغفر لهم 70، إذن هذا العدد اللي هو 70 المذكور في الآية هذا خرج مخرج هذا من باب المبالغة فلا مفهوم له، هذا العدد ما عندوش مفهوم. مش معنى لا مفهوم له، بمعنى سواء استغفر لهم رسول الله 70 أو 7000 أو 7 ملايين أو 700 مليون فلن يغفر الله لهم، فهو خرج مخرج المبالغة، بمعنى كأن الله تعالى كيقول لي وإن استغفرت لهم ما استغفرت من الاستغفار 7700 مليون فلن يغفر الله لهم. وعلاش بالضبط 70؟ لأن العرب تبالغ بهذا العدد، العرب ملي كتبغي تدل على المبالغة في العدد كتجيب عبارة 77 ولا 700 ولا 7000 على حسب المقام. إلا شي حد تقول سيدي شي حاجة 3 مرات وما بغاش يسمع ممكن تقول لي راه قلت لك 7 مرات، أنت قلت لي غير 3 من باب المبالغة، بمعنى أنا مصر على ما أريد بالتأكيد. كذلك إذا كان المقام يقتضي 70 أنت قلتيها لي 20 مرة، واضح؟ ولا هو طلبك 20 مرة كتقولي واخا تعاود هذيك الكلام اللي كتقول 70 مرة لن أسمع لك، وأنت تريد المبالغة لأنه واخا قالها لك 71 ما غتسمعش ليه، واخا قالها 80 ما غتسمع. فالعرب تبالغ بهذا العدد. فإذا قوله تعالى 70 مرة يراد به المبالغة، ماشي معنى أنه إذا استغفر 80 غير يغفر لهم الله، لا لن يغفر الله لهم. فقال الشيخ ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير، قال لك 70 هذا العدد ذكر الله على وجه التمثيل للعدد الكثير أي للمبالغة. قال الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم، قال بعد هذا فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك إشارة إلى ما وقع، وبأنهم الباء سببية تفيد وش؟ تفيد التأليل. ذلك أي هذا الجزاء استحقوه، ذلك أي الجزاء المذكور اللي هو وإن استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استحقوه بسبب ماذا؟ الباء سببية للتعليم، بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم بالله ورسوله، لأنهم كفروا بسبب كفرهم بالله ورسوله في الباطن، وإن لم يظهروا ذلك على ألسنتهم وإن لم يتلفظوا به، لأن المنافقين لا يتلفظون بالكفر بالله ورسوله، ما كيتلفظوش، لكن في حقيقة الأمر هم كفار بالله ورسوله. إذن قال ذلك بسبب كفرهم بالله ورسوله. الكافر لا ينفعه دعاء بالمغفرة والرحمة ولا استغفار ولا شيء. الكافر عموما سواء كان منافقا أو لم يكن منافقا، هل ينفعه الدعاء له بالمغفرة والرحمة؟ واحد مات على الكفر تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي، لا ينفعه ذلك، لأن شرط الدعاء أن يكون المدعو له مؤمنا. نعم يمكن الدعاء للكافر الدعاء له بالهداية أن يهديه الله، اللهم اهديه ورده إلى دينك ردا جميلا، أو الدعاء عليه بشر إذا كان من المحاربين المعاندين المؤذين للمؤمنين. قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الله تعالى هنا يذكر يبين للمؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حال المتخلفين عن الخروج للغزو، ويشمل هذا الكلام المنافقين وغيرهم من المتخلفين. فرح المخلفون، هذه فضيحة يفضحهم الله عز وجل، يتحدث الله عن المنافقين، لأن كل غادي يتخلف ويفرح بتخلفه المنافق، أما المؤمن فإنه إن تخلف تلومه نفسه، كاين واحد النفس تلومه وتؤنبه عن معصيته ومخالفته، لكن المنافق هو الذي يفرح بالمعصية. إذن هادو تخلفوا عن الغزو وفرحوا بذلك. قال الله فرح المخلفون، كل مخلفون الذين تخلفوا عن الخروج لغزوة تبوك. ولاحظوا العبارة عبارة جيدة في القرآن، ما قالش الله تعالى فرح المتخلفون، لاحظوا فرق، المتخلفون هذا اسم فاعل والمخلفون اسم مفعول. شنو النكتة المستفادة هنا؟ أن الله تعالى هو الذي خلفهم، أن الله خذلهم، ده المعنى، الله تعالى هو الذي خذلهم، رمشهم لذكائهم وبفطنتهم، لا الله تعالى خذلهم ووفقهم للخروج فتخلفوا، ولذلك قال الله المخلفون مش المتخلفون. المتخلف لو كان باسم الفاعل إذا الفعل أسند إليهم هم بحولهم وقوتهم شاءوا التخلف، لكن اللي قال المخلفون الله خذلهم، هذاك التخلف اللي حصل إنما هو بحرمان من الله تعالى، الله حرمهم، ودوك اللي خرجوا وفقهم الله تعالى للخروج. ولذلك قال المخلفون ليبين لهم أن جلوسهم لم يكن بذكائهم وفطنتهم، لو شاء الله خروجهم لخرجوا، لكن الله تعالى لم يوفقهم لذلك. الحمد لله. قال الشيخ المخلفون وفرقنك الذين خلفهم الله عن الغزو وأقعدهم عنه، وفي هذا قال لك وفي هذا تحقير وذم لهم، ولذلك لم يقل المتخلفون. وفي هذا لما قال المخلفون تحقير وذم لهم. كيف تحقير؟ أين يوجد؟ في أنهم لم يفعلوا ذلك لفطنة. إنسان كيدير شي فعل فيظن أن ذلك الفعل فعله لدهائه، كيقول أنا داهي أنا ذكي أنا فاطم، لكن إذا علم أن الله هو الذي خذله ماشي لدهائك وذكائك، الله تعالى خذلك، فأنت إذن مخلف لا متخلف. ما مش تختي لك شيء بنفسك. هذا هو التحقير هنا، أن ما وقع لهم بعدم توفيق وتسديد من رب العالمين، كأنك تقول لهم راه أنتم ما خرجتوش ماشي لأنكم ما بغيتوش تخرجوا، لأن الله ما وفقكمش للخروج. هنا يوجد التحقير والذم. قال وفي ذلك تحقير وذم لهم. فريق المخلفون بمقعدهم. ما معنى مقعدهم؟ أي قعودهم. مقعد بمعنى قعود. بمقعدهم أي قعودهم. إذن هذا مقعد على وزن مفعل مصدر ميمي. مقعد على وزن مفعل شذا مصدر ميمي. بمقعدهم أي بقعودهم، ماشي المعنى الظرف الزمن الميمي ولا المكان الميمي، لا يناسب. ماشي المعنى بمكان قعودهم ولا بزمان قعودهم، بنفس القعود. فرحوا بنفس القعود. شنو القعود؟ هو القعود عن الغزو، عدم الخروج للقتال. بمقعدهم خلاف رسول الله. ما معنى خلاف رسول الله؟ أي بعد رسول الله. فرحوا بقعودهم بعد خروج رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة تبوك وهم جلسوا قعدوا. إذا فرحوا بقعودهم خلاف أي بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. إذا مش معنى خلافة، هذا ظرف. خلافة رسول الله ظرف بمعنى بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل مصدر من خالف، فهو على هذا مفعول من أجله. قيل مصدر. إذا لاحظوا، فرح المخلفون بقعودهم لأجل مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاف على وزن فعال مصدر خالف. خالف يخالف خلافا ومخالفة، له مصدران يعني لفاعل الفعال والمفاعلة. خالف خلافا ومخالفة. فرح المخلفون بمقعدهم من أجل مخالفة رسول الله. فرحوا بقعودهم لهذه العلة. علاش قعدوا ما خرجوش الغزو؟ من أجل ماذا؟ مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحرب. وقالوا أي قال بعضهم لبعض. بيناتهم كيتكلموا المنافقون لما لم يخرجوا وبقاوا جالسين في المدينة، كان بعضهم يقول لبعض في ذيك الأيام هذه كلام هذا، أو قال بعضهم لبعض قبيل الخروج من لدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج. بعضهم كان يوصي بعضا كيقول ليه عندكم تخرجوا في شدة الحر، الحرارة شديدة في الزمن في الوقت، وراه تقدم لنا ذكرنا الوقت الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لغزوة تبوك، لأن الخروج لغزوة تبوك كان تمحيصا وابتلاء للمؤمنين، كان فيه ابتلاء، كان الوقت صعبا جدا، وقت الدواعي كلها تدعو إلى الجلوس إلى القعود، شدة حرب، وصل وقت قطف الثمار، الوقت ديال قطف الثمار هو هذا، والحرارة شديدة، والناس في ذاك الوقت قبل من قطف الثمار كيكونوا واصل بهم الحد في الفقر إلى حد شديد، اللي كيكونوا فقراء كيستنوا وقت باش يقطفوا الثمار باش يعاودوا ترجع لهم لا لا لا لا يرجع لهم الأمر المادي أحسن مما كانوا عليه من قبل، وابتلاهم الله تعالى بالخروج في هذا الوقت. فإذا المنافقون بعضهم كان يقول لبعض لا تنفروا، النفير هو الخروج للجهاد، لا تنفروا أي لا تخرجوا للجهاد. تقدمنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي خرجوا للجهاد. إذن يقول بعضهم لبعض المنافقون كيتواصلوا لا تنفروا في الحرب، لا تخرجوا للجهاد في شدة الحر. قال الشيخ قال هذه المقالة رجل من بني سلمة، سلمة بفتح الجيم، ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحج. فجاء الرد من الله تبارك وتعالى، قل نار جهنم أشد حرا. قل يا محمد لهم أدلك يقول هذا المقالة، نار جهنم أشد حرا من الخروج إلى تبوك، من الحر الذي تجدونه عند الخروج إلى تبوك. نعم اللي غتخرجوا لتبوك غتلقوا واحد الحرارة شديدة جدا فعلا، لكن أيهما أشد حرا، نار جهنم أم حرارة الشمس عند الخروج للغزو؟ نار جهنم. ديك قال لهم قل نار جهنم أشد حرا، أي أشد حرا من تبوك. بمعنى شنو مراد بهذا الكلام؟ بمعنى أن الأولى بكم إن كنتم عقلاء فطناء أذكياء أن تتقوا نار جهنم اللي هي أشد، لا أن تتقوا نار الدنيا اللي هي أخف وزائلة ثانية. لذكي عاقل فطن وكيف فكر فعلا في الحال والمآل هو اللي يقدم اتقاء النار الأشد على النار الأخف. هذه كاينه واحد الحرارة زائلة ثانية مدتها أسبوع أسبوعان شهر على الأكثر وبعد ذلك تذهب، لكن كاين نار جهنم أشد حرارة بكثير، لا تقارن حرارتها بحرارة الشمس، بل حرارتها حرارة نار يدخلها الإنسان، وهي على سبيل التأبيد بالنسبة للكافرين والمنافقين. فإذا الذي بالذكي يتقي ماذا؟ شنو اللي كيقدم؟ اتقاء نار جهنم ولا هذه النار؟ اتقاء نار جهنم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك يقال لكل عبد منعه من العبادة حر الشمس، إلا شيء عبادة من العبادات طاعة من الطاعات ما قدرش يديرها بسبب الحرارة، أو شيء معصية من المعاصي ما قدرش يتركها بسبب الحرارة، يقال له نفس الكلام، قل نار جهنم أشد حرا. هذه المعصية اللي بغيتي تدير سبب في دخول النار، وحرارة النار لا تقارن البتة بحرارة الشمس مهما اشتدت. فالعاقل هو الذي يقدم اتقاء نار جهنم على اتقاء حرارة الدنيا. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو كانوا يعلم. بمعنى فين جواب ديال لو؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ممكن يكون جواب لو كانوا يعلمون ما ذكر فنار جهنم أشد حرا، أو الجواب محذوف وتقدير الكلام لو كانوا يفقهون أي يفهمون ما ذكر ما تخلفوا عن الغزو. شنو ما ذكر؟ هو أن نار جهنم، المعنى أنا نقدر كل شيء، لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حرا ما تخلفوا عن الغزو. إذا الجواب محذوف تقديره ما تخلفوا عن الغزو، واضح؟ لو كانوا يفقهون أي يعلمون ما ذكر ما تخلفوا عن الغزو. زيد ترش فيه فليضحك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله قوله استاذنك أولو الطول منهم استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال الله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هذا قوله تعالى فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا تحتمل معنيين. المعنى الأول كما قال الشيخ أمر بمعنى الخبر، يعني أن الكلام طلبي لكن معناه الخبر. لفظ أمر فليضحكوا، لم الأمر هذه فليضحكوا أمر، لكن المقصود به الخبر عن حالهم. الله تعالى يحكي لنا الحال ديالهم، هذا هو الخبر. فليضحكوا قليلا كثيرا يحكي الله لنا ويخبرنا بحالهم، راه هذا هو الحال ديال، هذا حال المنافقين، هذا حال الكفار، أنهم يضحكون قليلا في الدنيا مهما عاشوا فيها، تعيش 100 عام 200 عام 1000 عام فإن ذلك يعد قليلا بالنسبة لمكوث الآخرة الذي لا نهاية له. أنت عشت 100 عام، الآخرة ليس لها حد، ليس لها نهاية. إذا ففي المآل إلا أنت غتعيش جدلا، جدلا غتعيش في الدنيا 1000 عام أنت ضاحك ما عشت، ما عندك حتى شي مقدر، وغتعيش مدة لا نهاية لها في نار جهنم معذبا. ممكن نعتبر أن الضحك ديالك قليل بالنسبة لدوام الآخرة، نعم يعتبر قليلا، لأنك لو بغيت تقدر 1000 عام مع ما لا نهاية له من السنوات يعد قليلا. وهذا هو معنى فليضحكوا قليلا، بمعنى أن المنافقين سيضحكون في هذه الدنيا مدة قليلة، وهي مدة عمرهم، مدة عيشهم، راه غيضحكوا لكنه واش مع ما في الدنيا. شحنا فرضنا أنه ليس فيها مقدرات، مع ما فيها من المقدرات وأسباب التعاسة وأوقات التعاسة بالنسبة له. إذا قال الشيخ أمر بمعنى الخبر، هذا المعنى الأول، أن الآية أمر فليضحكوا، الله تعالى يخبرنا عن حالهم. شنو هو الخبر؟ كأنه كيقول لنا وكيقول المؤمنين فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة. وخاتش الكفار والمنافقون وأعداء الدين يضحكون ويمرحون ويأتون ويروحون، يذهبون ويروحون، فإن ذلك قليل لأنهم يفعلونه مدة عيشهم في الدنيا، رغيف الدنيا ما داموا في الدنيا كدروا هذا الشيء، وفي الآخرة إذا دخلوا نار جهنم يبكون بكاء لا نهاية له، لا ينقطع. لهذا قال لك الشيخ فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قال الشيخ هو بمعنى الأمر. طيب كيف يكون المعنى حينئذ؟ المعنى حينئذ يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه. المعنى الثاني على أنه على أن الأمر على أصله كل شيء في الدنيا، الضحك في الدنيا والبكاء في الدنيا، على أن الأمر كيف ما هو فليضحكوا، الأمر الضحك في الدنيا والبكاء في الدنيا، كأنه قال يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه. يعني باش نقرر لكم معنى، يعني أن المنافقين إذا عرفوا ذنوبهم ومعاصيهم ومخالفاتهم لدين الله تبارك وتعالى وشرعه فإنه لا ينفعهم في هذه الحياة من اللي كيعرفوا ما وقعوا فيه من المخالفات من الأوزار والذنوب إلا أن يضحكوا قليلا وأن يبكوا كثيرا. فهو أمر على ما هو عليه، كأن الله قال يجب على هؤلاء أن يضحكوا قليلا وأن يبكوا كثيرا ندما على ما وقعوا فيه من المخالفات من الكيد والمكر والسخرية والاستهزاء ومن المعاصي، يجب عليهم فعل ذلك إن أرادوا النجاة والسلامة. قال الله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون، بمعنى أن هذا الأمر عن معنيين، هذا الجزاء راجع على حسب المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول واضح، بمعنى أن حالهم أنهم غيضحكوا، الله تعالى قدر لهم غيضحكوا قليلا في الدنيا وسيبكون في الآخرة. علاش يبكون في الآخرة كثيرا؟ جزاء بما كانوا يكسبون، هذا جزاء ما كسبته وعملته أيديهم بسبب ما كسبوا من الأعمال، هذا هو بسبب ما كانوا يكسبون من الأعمال. وعلى الثاني الأمر ظاهر، قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. نزلت هذه الآية، معذرة إليكم، نزلت هذه الآية قبل رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، لما كان في تبوك ولا لما كان راجعا في الطريق، نزل عليه قول تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني إذا ردك الله يا محمد من تبوك إلى طائفة منهم. ولاحظ الله تعالى كيقول لي فإن رجعك، والله عالم أنه سيرده، لا لا، الله عالم أن محمدا سيرجع، ويقول له اش فإن رجعك، للتنبيه على أمر وهو أنه لا يعلم أحد أجله، فشي حد ما عرف أجل ديالو، ذلك غيب استأثر الله تعالى به لا يعلمه أحد. إذن يقول الله له فإن رجعك، أي ردك الله من تبوك، لكن ما قالش إليهم إلى المنافقين، قال إلى طائفة منهم. أو قلت الشيخ إنما لم يقل إليهم لأن منهم من تاب من النفاق والذي ما على التخلف، فذكرنا أن بعض المنافقين تاب فتاب الله عليه، وفيه نزل قوله تعالى إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. كل هذه التي يعفى عنها من تابت إلى الله، إذن كيف اللي تاب؟ هادشي علاش ما قالش لي الله فإن رجعك الله إليهم، قال إلى طائفة منهم استثناء واحترازا إخراجا لمن تاب، باش هذاك اللي تاب ما داخلش معنا في هذا الكلام. وإلى طائفة منهم ممن؟ من المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج، اللي بقوا في المدينة. رأى الله تعالى كيقول لي فإن ردك الله إليهم، فين غادي يرجع؟ من المدينة. إذا الله كيتكلم علاش؟ على المنافقين المخلفين الذين خلفوا عن الخروج للغزو، ومش أنهم كذا، عن طائفة منهم استثناء لمن تاب وندم على ما فات وأصلح فإن الله يتوب عليه. قال استاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. كيقول لي الله تعالى أولئك المنافقون الذين لم يتوبوا من نفاقهم، إذا استأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى فلا تأذن لهم. هذه عقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة، أنه من بعد إذا طلبت الناس في الخروج إلى غزوة وطلبوا منك الإذن للخروج معك، لأنهم اللي كيشوفوا المصلحة كاين، الغنيمة كيترجح على كيترجح عندهم أنها موجودة، يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيقول له الله تعالى فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. مرة أخرى إذا أردتم الخروج فلن آذن لكم، ولو تبغيوا أنتم تخرجوا لن آذن لكم للخروج. وهذا فيه أمر آخر، وهو فضحهم في الدنيا قبل الآخرة. كيف فضحوا في الدنيا قبل الآخرة؟ أنهم منافقون، لأن الناس من اللي غيرضوا ما لهذوك ما خرجوش للغزو، علاش هذوك ما مشوش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأذن لهم رسول الله. لماذا لم يأذن لهم رسول الله؟ لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك، فتصير وصمة عار عليهم أن هذوك ما أذنش لهم النبي من الخروج لأنهم ما خرجوش في غزوة تبوك، فيولي شعار عليهم أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك. حتى من أسلم حديثا، من أسلم بعد تبوك ما عارفش وقع يعرفهم. إذن كيقول لي الله تعالى فاستاذنوك للخروج، أي طلبوا أن يخرجوا معك إلى غزوة أخرى في المستقبل، فقل لهم يا محمد لن تخرجوا معي أبدا. قال الشيخ عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ. هذا قوله لن تخرجوا معي أبدا، قال لك الشيخ عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ، خزي لهم في الدنيا لأن ديك وصمة عار، وفيها توبيخ لهم، ما بغيتوش تخرجوا معي دابا لن تخرجوا معي مرة أخرى. قال تعالى علاش؟ فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. فالو الملي قلت لكم خرجوا رضيتم بالقعود أي بالتخلف عن الخروج للغزو، أول مرة شو نقصد بها؟ غزوة تبوك أول مرة أي في المرة السابقة، إذا بغوا يخرجوا في المستقبل قل لهم ديك المرة هذيك هي أول مرة في غزوة تبوك تخلفتم وقعدتم، رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا الكلام توفيه توبيخ وتقريع لهم، بمعنى رضيتم أن تجلسوا مع أهل الأعذار مع القاعدين المخلفين أهل الأعذار، فالأول رضيتوا تجلسوا معهم، شكون هما المخلفون أهل الأعذار؟ النساء والصبيان والمرضى، العمي مثلا اللي أعمى ما كيشوف، شو واحد فيه مرض مزمن ولا كبير في السن، هؤلاء هم أهل الأعذار. فكيقول لهم الله تعالى كما رضيتم بالقعود مع هؤلاء في المرة السابقة فاقعدوا مع الخالفين مرة أخرى، أنتم بمعنى أنتم كما رضيتم أن تقعدوا مع هؤلاء فإنكم مثلهم، كما لو قلت أنت في حكم النساء لك حكم النساء ولا لك حكم العمي ولا لك حكم الزمنة المريضين مرضا مزمنا، فهذا فيه تقريع فيه توبيخ، مع أن الإنسان سالم من ذلك، صغير وشاب ومازال قوي ومازال صحيح وكيشوف وكتقول لي أنت في حكم النساء، هذا هو معنى فاقعدوا مع الخالفين، قعدوا مع المتخلفين عن الغزو يعني مع النساء والصبيان جلسوا معهم لأن أنتم مثلهم، هذا هو المعنى واضح. قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نزلت هذه الآية في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حين مات، فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك، وروي أن رسول الله لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ بثوبه وتلا عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، فانصرف صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. إذا الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي، فروي أمران في هذا، أن هذه الآية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على عبد الله بن أبي، صلى عليه رسول الله وعاد نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا يوافقه المعنى السابق ديال خيارني ربي فاخترته، بمعنى أنه اختار الصلاة عليه لأن الصلاة استغفار، والله قال لي قبل استغفر لهم أو لا، والصلاة استغفار ضرب من أضرب الاستغفار، إذن فلما انتهى من الصلاة عليه متأولا قوله تعالى استغفر أو لا تستغفر ذاك التخير، عاد نزل عليه بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أي في المستقبل، تاب في المستقبل إلا مات شي حد من المنافقين ما تصليش عليه، وهذا هو الأظهر من المعنيين. والمعنى الثاني قال لك الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه يصلي على عبد الله بن أبي جاءه جبريل حينئذ لما تقدم بشيء من الناس جاءه جبريل بهذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات إلى آخر الآية، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. إذن قال الله عن المنافقين لمحمد صلى الله عليه وسلم وإلا فبعد زمن محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد الجزم بأن فلانا من المنافقين، هذا أمر كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي، الله تعالى بطريق الوحي يكشف له سرائر المنافقين، هذا كره منافق يبطن الكفر ويغير الإيمان، لكن بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع القطع بأن أحدا من الناس منافق للنفاق الأكبر. نعم خصال النفاق قد تكون في المؤمن، واحد يكون مؤمن مسلم شنو عبد الله فيه خصال النفاق ممكن تجتمع فيه 100 خصلة ديال النفاق، لكن مع ذلك لا يكون منافقا النفاق الأكبر المخرج من الملة اللي هو إبطال الكفر وإظهار الإيمان، فهذا كنقولوا منافق النفاق الأصغر لا يخرجه من الملة. مسلم له حقوق المسلمين. لكن النفاق الأكبر هو الزندقة، إبطال الكفر وإظهار الإيمان، وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، أو إذا صرح صاحبه بذلك وكانت قرينة قوية جدا تدل على ذلك. إذن قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره لدفنه أو زيارته. فالقيام على قبره نهاه الله تعالى عنه، لدفن منافق أو لزيارة قبر منافق. لماذا؟ قال الله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نفس المعنى كان سبق معنا قبل، إنه ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا قال إنهم أي المنافقين كفروا بالله ورسوله وماتوا على نفاقهم، وماتوا وهم فاسقون أي منافقون. وقد وصفهم الله تعالى بالفسق في الآية اللي تبقت: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونقل: وماتوا وهم فاسقون أي خارجون عن الطاعة، متمسكون بنفاق، ماتوا على النفاق، وبالتالي لا تقوم على قدر أحد منهم. احترازا من من تاب من نفاقه فإن الله يتوب عليه، وبالتالي هذا يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، ويقام على قبره للدفن أو للزيارة. ثم قال تعالى بعد ذلك: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نختم بهذه الآية، وقد سبق معنا مثلها وقريب منها في قوله قبل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إذن قال هنا: ولا تعجبك يا محمد، ولا تعجبكم أيها المؤمنون أموالهم ولا أولادهم. إياك أن تعجب وأن تغتر بكثرة أموال المنافقين أو بكثرة أولادهم، إياك أن تصر وأن تعجب بذلك وأن تغتر به. إنما يريد الله، بمعنى علاش الله أعطاهم أموالا كثيرة وأولادا كثيرين، لماذا رزقهم الله ذلك؟ قال: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن مش أي واحد أعطاه الله تعالى النعم الدنيوية فإن الله يحبه ويرضى عنه، لا يلزم ذلك، فإن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. إذن هؤلاء المنافقون أعطاهم الله ما أعطاهم من الدنيا ليعذبهم بها، لتكون سببا فيما يقع لهم من العذاب والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا والآخرة. إنما يريد الله أن يعذبهم، يريد الله تعذيبهم بها أي بسببها في الدنيا قبل الآخرة. أتشغي في الدنيا فكيف بالآخرة؟ ما معنى يعذبهم بها في الدنيا؟ كان سبق معنا الإشارة لهذه المعنى. مما يدخل في هذا المعنى أنه يزداد عليهم العذاب بسبب تلك النعم. الله تعالى أعطاهم نعم ولم يؤدوا شكرها، فيزداد عليهم العذاب بسبب النعم، فهي بهذا الاعتبار نقم وليست نعما، بهذا الاعتبار أنه بسبب تلك النعم يزداد عليهم العذاب، لم يؤدوا حقها، لم يتصدقوا بها، لم يضعوها حيث أراد الله، فيزداد عليهم العذاب بها. إذن يعذب، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا. ومما يدخل في العذاب بها في الدنيا الحرص عليها. إلى واحد عنده أموال كثيرة ومن شدة كثرة الأموال ازداد في قلبه الحرص والشح والبخل على ماله، فهذا عذاب له في الدنيا قبل الآخرة. قال: وتزهق أنفسهم أي تخرج أرواحهم وهم كافرون. غير تشغلوا بالدنيا ويتلهاوا بكثرة الأموال ويتلهاوا بكثرة الأولاد فيموتون على الكفر. إذا اللي ينظر للدنيا بهذا الاعتبار، اللي ينظر لكثرة الأموال بهذا الاعتبار يجدها نقما ولا لا؟ واحد بسبب كتقول ما كانش كثرة الأولاد كان ممكن يذكر لقاء الله تعالى وممكن يتوبه، لكن بسبب كثرة الأموال انشغل بها وبما يتعلق بها فنسي لقاء الله، نسى اليوم الآخر ومات على الكفر. هذا الشيء اللي قال الله في المنافقين، قال: إنما يعذبون في الدنيا وتزهق، أي تخرج أرواحهم حالة كفرهم، يعني تخرج الأرواح ديالهم وهم كافرون قبل أن يتوبوا. كيف يتوبون وهم غارقون في الأموال، وهم كثيروا الأولاد منشغلون بمتعلقات ذلك؟ لهذا قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى على وأعلم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.